بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، وهي عقيدة كتبها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة مختصرة ركز فيها رحمه الله تعالى على أمهات المسائل المتعلقة بالعقيدة. وكنا نتحدث في الدروس الماضية القريبة عن القدر وما ذكره شيخ الإسلام فيه، وبين هو رحمه الله أن الإيمان بالقدر على درجتين: درجة تشمل العلم السابق من الله تبارك وتعالى، والكتابة لأعمال العباد والقدر عموما، والدرجة الثانية تشتمل على مشيئة الله تبارك على مشيئة الله عز وجل، وأنه لا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وكذلك خلق أفعال العباد، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، كما أن كل شيء بمشيئته تبارك وتعالى وسابق قضائه وقدره، فكذلك كل شيء هو بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا الدرس 14 من هذه الدروس المتعلقة بالعقيدة الواسطية في يوم الأحد 11 من شهر ربيع الأول 1443 هجري. وكان في الدرس الماضي كلامه رحمه الله تعالى، أو ما علقنا على كلامه رحمه الله تعالى، هو أنه بعد أن بيّن مراتب القدر، بيّن رحمه الله تعالى عدم التعارض بين أن يكون الله تبارك وتعالى قدر أعمال العباد عليهم، وبين أمره ونهيه، فهو قدر أعمال العباد، نعم، وهو الذي أمر ونهى جل وعلا، نعم، وهو في نفس الوقت الله تبارك وتعالى كما أنه قدر على العباد الإيمان والطاعة وقدر الكفر والمعصية، لكنه أيضا يحب الإحسان ويحب الطاعة ويحب الإيمان ويكره الكفر والعصيان والفسق والفجور والطغيان، كل ذلك يكرهه تبارك وتعالى، ولا تعارض بين هذه الأشياء، وقد سبق الحديث عن هذه الأشياء. ومن وجه آخر بيّن رحمه الله تعالى في هذا النص الذي سنتلوه عدم التعارض بين كونه تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد، وبين أن يكون العباد يفعلون ما يفعلون بإرادتهم وقصودهم، ونبه على هذه النقطة رحمه الله تعالى، وذلك بقوله، وهو المكان الذي توقفنا عنده، قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، يعني من فعل هذه الأشياء الموجبة لهذه الصفات فهو الموصوف بهذه الصفات، وهو الذي قامت به هذه الأفعال. وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة، يعني أن العبادة مستطيعون لأعمالهم بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من القدرات. ثم قال رحمه الله: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الأفعال التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي ذكره، يعني أنه يقول إنه لا تعارض بين أن تعتقد أن الله خالق كل شيء، وأن العبادة يفعلون بإرادتهم وأفعالهم، وأن أفعالهم تقوم به، وليس في هذا الواقع أي تعارض، كما أنه ليس هناك أي تعارض بين أن نقول إن أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، وهي واقعة بمشيئة العباد وإراداتهم، فهذا كله لا تعارض فيه، وسبق أن أشرت مرارا وتكرارا، ولا زلت أقول، إن الإيمان بالقدر هو إيمان بالغيب، إن الإيمان بالقدر إيمان بالغيب، فالأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقدره سواء كان في علمه أو كتابته أو مشيئته أو خلقه لأفعال العباد، كل ذلك من الغيب، كل ذلك من الغيب. والذي يؤمن بالغيب مما ذكر الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله عز وجل ويقبل كلام الله تبارك وتعالى ويقدمه على كل كلام، هذا يقر بهذا. والذي لا يقبل إلا ما استوعب وفهم وأدرك بمداركه الضعيفة، فهو في الواقع قد يتورط، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن بعض الأشياء لك منها ظاهر، ولكن هناك أشياء خفية لا تعلمها، هناك أشياء خفية لا تعلمها، وكثيرة هذه الأشياء التي هي خفية لا نعلمها والله تبارك وتعالى أخبرنا بها ونحن نؤمن بها. فمثلا الشياطين الله تبارك وتعالى أخبرنا بهم وأخبرنا أن الشيطان يوسوس للإنسان ويأتون للإنسان ويؤزونه إلى الباطل أزا، ويوسوسون له ويحسنون له الأفعال وما إلى ذلك، هذا كله الله تبارك وتعالى أخبرنا به، لكننا نحن المؤمن يؤمن به، والكافر لا يؤمن بهذا، يظن أن ذلك فقط هو من نفس الإنسان. نعم، نفس الإنسان توسوس، ونفس الإنسان تريد وترغب وتتمنى وتشتهي وما إلى ذلك، لكن هناك أيضا جهات أخرى في هذا الشيء، جهات أخرى في هذا الشيء الله تبارك وتعالى نبتهنا عليها وذكرها لنا، فنحن نؤمن بها بناء على إيماننا بالغيب وعلى كلام الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأبواب هي من الإيمان بالغيب، فنحن نأتي الأشياء ونذر بإراداتنا وجوارحنا، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذه الإرادات منا والجوارح التي نفعل بها، أما الإرادات فهي تبع لإرادته، وأما الجوارح فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى وأفعالنا مخلوقة. فهذا الواقع يعني يحتاج أن ننتبه له دائما في هذه الأبواب، يحتاج أن ننتبه له دائما في هذه الأبواب. وتلخيصا لهذا الأمر ورفعا لهذا الإشكال، نذكر هذا الأمر في نقاط. النقطة الأولى أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، وأنه لا يقع فعل ولا حركة ولا سكنة ولا شيء من ذلك إلا بإرادة من الله سابقة وخلق لله تبارك وتعالى للفعل، وخلق لله تبارك وتعالى في الفعل. ويحتاج أن ننبه على أنه ليس هناك في الواقع تعارض في هذا، تعارض في هذا في يعني الأمور التي نحن نعلمها ونؤمن بها من ناحية كلام الله تبارك وتعالى. فالأفعال تعود إلى الأماكن التي تقوم بها، فإذا قلت الشمس حارة والهواء بارد والمطر غزير والرجل عالم والمرأة صالحة أو عالمة أو ما إلى ذلك، هذه الصفات تقوم بمن؟ تقوم بالناس، هذه الصفات تقوم بالناس، وهذه المخلوقات لا تقوم بالله تبارك وتعالى، هذه لا تقوم بالله عز وجل، وإنما الذي يوصف به سبحانه هو ما كان من فعله، وهو الذي علم الفعل وكتبه وشاءه وخلقه. فإذا هذه الأفعال تنسب إلى الخالق تبارك وتعالى من ناحية ما يفعل، وتنسب إلى المخلوق من ناحية ما قام به، من ناحية ما قام بها، ما قام به بالمخلوق. كذلك أن الأعمال والأقوال ومنها الطاعات والمعاصي هي أفعال العباد وأكسابهم التي قامت بهم، فهم الذين عملوها، فتنسب إليهم فعلا وكسبا، ولا تنسب إلى الخالق جل وعلا ولا تقوم به. نحن نحتاج هذه المعاني، لأن من أصحاب الضلالة من يقول إنك إذا نسبته إلى الله معنى ذلك أنه قام بالله، ليس صحيح، هذا قام بالإنسان، وهذا كل إنسان يدركه عقلا وعرفا وشرعا وواقعا ونظاما وقانونا، كل ذلك في الواقع كلنا ندرك هذه الأشياء والترابط فيما بينها من ناحية المخلوقات. الله تبارك وتعالى أضاف الأعمال إلى العباد، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، الكفر منهم، وإقام الصلاة والزكاة منا، والصد عن سبيل الله كما قال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، فهذه كلها الأعمال هي تقوم بنا ولا تقوموا بالله تبارك وتعالى. ونحن بناء على هذه الأعمال فإننا في الواقع نجازى كما قال الله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا ما كنتم تعملون. هذه نقاط يحتاج الإنسان أن يتنبه لها حين تقرير مثل هذه الأشياء. كذلك حين نقول إن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وقائمة بهم حقيقة، لا يوجد شركة بين الرب وبين العبد في هذا. يعني كما تقول: هذا الأمر فعلته أنا وفلان، فعلته أنا وفلان. لا، الذي ينسب إلى العبد في الواقع هو ما قام به وفعله، والذي ينسب إلى الخالق ما قام به سبحانه وتعالى وهو الخلق والإيجاد وليس الفعل. كما تقول مثلا المرأة حين مثلا تحمل وولدت ولدا، يقال هذا الولد من المرأة، ومعروف كونه من المرأة أنها حملته ووضعته وهو من الله، فنشكر الله على هذا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي خلقه. فالذي يعزى إلى المرأة في ولادتها مثلا الطفل شيء، والذي يعزى إلى الله عز وجل شيء. لهذا نحن نقول الحمد لله إذا رزقت بولد أو بنت من الله، فتقول هذه من الله، نعمة من الله، وهو هذا الجنين خرج من المرأة. فإذا الجهة منفكة في الواقع، الشيء الذي يقوم بالمرأة أو يقوم بالإنسان من أفعاله لا يعزى إلى الله تبارك وتعالى، والذي يعزى إلى الله مما يتعلق بالأفعال هذا لا يعزى إلى المخلوق. فكذلك هذه الثمرة تقول من الشجرة، وهذا الزرع من الأرض، بمعنى أنه حدث فيها وأنه قام بها، ولكن الله تبارك وتعالى خلقه. والله عز وجل بين لنا ذلك ببيان واضح ظاهر، يعزو إلى كل جهة ما يتعلق بها. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال بعدها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال بعدها: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال بعدها: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فهذه الآيات بيّن الله تبارك وتعالى بها ما يتعلق بالمخلوق، وبيّن به ما يتعلق بالخالق. فقال: أفرأيتم ما تمنون، أن هذا الفعل يأتي من الإنسان، فعزاه إليه جل وعلا، ولكن عزى إلى نفسه ما يقوم به جل وعلا، وهو قوله: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كذلك: أفرأيتم ما تحرثون، الإنسان يحرث الأرض ويضع فيها البذور، فالله تبارك وتعالى عزى هذا الفعل إلى الإنسان، لكن الذي معزو إلى الله عز وجل قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني من الذي أخرجه وأنبته وجعله مثمران وجعل خالف بينه في الطعوم والألوان وما إلى ذلك؟ هذا كله الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينسب إلى العبد هو ما يقوم به من الفعل، والذي ينسب إلى الفاعل إلى الله تبارك وتعالى ما يقوم به جل وعلا، وهو الخلق والإيجاد، وهو الخلق والإيجاد. فيكون واضح عندنا حين يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، ويقول تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو يقول: بما كنتم تفعلون، أو بما كنتم تفسقون، أو معروف الاتجاه، أو معروف مفهوم هذا واضح لنا. لماذا؟ لأن الفعل في الواقع ينسب إلى من قام به الفعل، ولا ينسب إلى من تسبب بالفعل. الفعل ينسب إلى من قام به الفعل، ولا ينسب إلى من تسبب بالفعل. فمثلا إذا رأيت حصانا وعليه راكب وهو سريع هذا الحصان، أو سيارة مسرعة وفيها لا شك سائق، فماذا تقول؟ تقول: هذا حصان سريع وهذه سيارة سريعة، مع أن القائد له دور وأثر، والسيارة لا تمشي بنفسها، ألا يمشيها الإنسان، لكن قدرة الإنسان لا تتعلق بهذا، يعني قدرة الإنسان لا تأتي إلى هذا المستوى من السرعة، فلا يمكن للإنسان أن يسرع بهذه السرعة، إنما هو متسبب، ولكن الفعل منسوب إلى الحصان ومنسوب إلى السيارة، لا يقول الرجل مسرع يعني اللي في السيارة إلا على اعتبار أنه سائق فقط، ولكن السيارة هي المسرعة، هي المسرعة. فكذلك ولله المثل الأعلى، إذا قلنا العبد فعل هذه الأفعال فهو ينسب إليه لأنه قام به، وينسب إلى الخالق أنه هو الذي خلقه وأوجده من ناحية أنه قام به الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد. فمن هنا نفهم هذه المعاني وأنها في الواقع لا تتعلق، لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل ما ليس من فعله سبحانه وتعالى، يعني أفعال العباد التي قامت بهم لا ينسبها إلى الله، إنما ينسبها إلى العباد. وإذا نسب إلى الله عز وجل ينسب إليه ما هو من فعله وهو الخلق والإيجاد، وينسب إلى العباد الأفعال التي تقوم بهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذه المقطع الذي قرأته من قبل شيخ الإسلام، هو يبين عدم التعارض حتى لا يقع أحد فيما وقع فيه أهل الباطل، لأنه سيأتي الإشارة إلى أهل الباطل كيف نظروا إلى هذه الأشياء. بعد هذا يقول شيخ الإسلام، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يعني الخلق والمشيئة، يكذب بها عامة القدرية، يعني مشيئة الله يكذب بها عامة القدرية، وخلق الله لجميع الأفعال والأعيان يكذب بها القدرية، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها يعني في الإثبات قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون من أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله تبارك وتعالى، عن أفعال الله تبارك وتعالى وأحكامه حكمها ومصالحها. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله هنا يبين أن هذا الذي ذكر مما يتعلق بالقدر، هناك من ضل فيه، فهناك من أفرط وهناك من فرط، هناك من أفرط وهناك من فرط. وبين رحمه الله أن الذين فرطوا في هذا، يعني أنكروا أن يكون الله فاعل، لأن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، وأن أفعال العباد تحت مشيئته، يقول هؤلاء هم مجوس هذه الأمة الذين روى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس عنهم مجوس هذه الأمة، وهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث عدة عن ابن عمر وجابر وغيرهم وحذيفة رضي الله تعالى عنه، منها حديث ابن عمر في أبي داود أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذه الروايات اختلف فيها بعض أهل العلم، وقد حسنها بعض أهل العلم كما فعل الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود، وكذلك في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، وصححه أيضا على شرط الشيخين الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي إن كان سماع أبي حازم من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيحا. المهم أن الحديث في درجة الحسن، أن الحديث في درجة الحسن عند العديد من أهل العلم، وبعض أهل العلم يضعفه، ولكن الأظهر فيما يظهر أنه حسن كما قال الألباني رحمه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، يعني أنه يشبههم بالمجوس، من ناحية أن المجوس يقولون إن في الكون إلهين، إن في الكون إلهين، إن في الكون إلهين، إله الشر وإله الخير، أو إله الخير وإله الشر، ويجعلون إله الخير هو الأعظم وإله الشر تبع له، ولكن يقررون هذين الإلهين. فالمعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد، وقيل لهم من إذن خالق أفعال العباد، قالوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم كما سيأتي من كلامهم. فهذا في الواقع مشابهة للمجوس الذين قالوا بإلهين، وهؤلاء قالوا الله خالق والعباد خالقون لأفعالهم، إذن خالقون لأفعالهم أيضا. فمن هنا هذا التشبيه، من هنا هذا التشبيه. ونعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير أن هناك من طوائف المسلمين من أفرط في هذا الموضوع ومن فرط. أما الذين فرطوا فهم المعتزلة، وهم مشهورون بهذه المسألة، وهي إنكارهم للقدر، وهي إنكارهم للقدر، وإنكارهم للقدر هو إنكار لمشيئة الله تبارك وتعالى، وإنكار لخلقه أفعال العباد، وإنكار لخلقه أفعال العباد. لهذا يقول عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها، وأنهم المحدثون لها، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يخلقها فيهم. ويقول أيضا تلميذه الشريف المرتضى، والأفعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم وأحوالهم هم المحدثون لها دون الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا من الغلو القبيح والتجاوز لنصوص الشرع بلا يعني نص شرعي يتعارض مع هذه، يعني نص صحيح، لأن هؤلاء إذا تكلموا في أمور الاعتقاد يتكلمون فيها من منطلق عقلي، كما سبق أن أشرنا أظن مرارا أن عبد الجبار المعتزلي يقول إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، وهذا من خلف الكلام في الواقع، من خلف الكلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل غير سبحانه وتعالى غير داخل في تحت نظرنا ولا تشبيهنا ولا قياسنا، بل له القياس الأولى والمثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن نتحدث عنه بعقولنا؟ لا يمكن أن نتحدث عنه بعقولنا، إنما يمكن أن نتحدث عنه بعقولنا لو كان في الكون شبيها له نعرفه، أو رأيناه، أو رأينا مثيلا له. نعم يمكن أن نقيس، كما نقول الشمس مثلا الآن مضيئة كإضاءة مثلا السراج إذا أشعلته، وكان يعني قوي الشمعات كما يقولون، كان قويا في غرفة مظلمة وأشعلتها أضاءت الغرفة، تقول هذه مثل الشمس. لماذا؟ لأن الشمس معروفة، نراها ونرى آثارها، أو يعني تقترب من شيء حار فتقول هذا حار حرارة الشمس، أو النار الشمس حارة حرارة النار، أو ما إلى ذلك من الكلام. لماذا؟ لأننا نراها ونشعر ونرى آثارها ونحس بآثارها. أما شيء غريب عنا لا نعرفه ولم نره ولم نرى شبيها له، فهو في الواقع لا يمكن أن نتحدث عنه، لا يمكن أن نتحدث عنه. مثلا الله تبارك وتعالى قال عن شجرة الزقوم إنها شجرة الزقوم تطل شجرة الزقوم ك شجرة الزقوم كأنها رؤوس الشياطين، كأنها رؤوس الشياطين. نحن لم نرى في الواقع شجرة الزقوم ولم نرى رؤوس الشياطين، ولكن ندرك قبحها، ندرك قبحها، لأنها مما ذكر على أنه غاية في القبح، كأنها رؤوس الشياطين، لكن نحن نصدق الله تبارك وتعالى أنها غاية في القبح، أنها غاية في القبح، لأنه شبهها بما هو قبيح، يعني رؤوس الشياطين شبهها بما هو قبيح، أو شبه ما هو قبيح بها بمعنى أصح. فإذا الإنسان لا يستطيع أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى بعقله ومداركه المحدودة، والله تبارك وتعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا نحن أمام أمور شرعية ليس لنا أن نتوقف فيها. فجميع أمور الشرع، يعني كما نحن إذا أردنا أن نصلي نصلي إلى البيت الحرام، ونصلي في هذه الأوقات المكتوبة، ونأتي إلى الصلاة بوضوء وطهارة وما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها نفعلها لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطانا إياها وقال أنا أقبل الصلاة بهذه الكيفية وهذه الكيفية، ما عندنا غير هذا. كذلك هذه الأمور التي يذكرها الله تبارك وتعالى هي من علم الغيب التي لا يجوز لنا أن ننظر إليها بعقولنا ومداركنا. على كل حال هؤلاء الناس نظروا إلى هذه الأشياء بعقولهم ومداركهم وأنكروا وقالوا لا يمكن أن ننسبها إلى الله تبارك وتعالى، لأن معنى ذلك أننا ننسب إليه أفعال العباد القبيحة وما إلى ذلك. ونحن نقول ليس هذا الأمر كما ذكرتم، بأن الله تبارك وتعالى نسب هذه الأفعال إلينا، وفي نصوص أخرى أثبت أنه هو خالقها أو قال إنه هو خالقها، وأن علينا أن نؤمن بذلك. فإذا نحن نؤمن بذلك، فإن فهمنا الحمد لله، لم نفهم نكر الأمر إلى عالمه، نكر الأمر إلى عالمه فنقول الله أعلم، فنقول الله أعلم. ولكن هؤلاء الناس صلى الله العافية كما ذكرت أعجبوا بعقولهم ومداركهم، وظنوا أنهم يعني أوتوا أو يعني أن عندهم علم، والواقع أن الذي عندهم علم أن الذي عندهم إنما هو جهل. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما. يعني أنهم عندهم عقول ولكن لم يهدوا إلى الفهم الصحيح. مثلا المعتزلة يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، طبعا إذا ذكرنا عنهم أن المعتزلة يستدلون بدليل شرعي، عليك أن تعلم أن الدليل هذا بالنسبة لهم ثانوي، إن مشى مشى، ما مشى ليس القضية يعود إلى الدليل الشرعي، لأنهم يقررون أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فقالوا إن أفعال العباد متفاوتة، وفيها الطيب وفيها الخبيث وفيها وفيها وفيها وتناقض وفيها وفيها، فكيف تقولون إنها من خلق الله؟ والله عز وجل يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نحن نقول الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بعد ذكره بعد أن ذكر خلق السماوات، فقال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالبيان هنا أو الضمير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يقصد بذلك خلقه لهذه السماوات، خلقه لهذه السماوات التي هي فوق، فلا تسقط علينا ولا تتشقق ولا يحدث فيها خلل، لأنه لو حدث فيها خلل فنحن تحتها تسقط علينا، ولكن الله تبارك وتعالى ضبطها جل وعلا فلا نرى فيها تفاوت. لهذا قال بعدها: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا يعني تفسير أهل العلم فسروها بهذا. وكذلك يقولون قول الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذا قالوا إن صنع الله متقن وأفعال العباد غير متقنة. نحن نقول الله تبارك وتعالى أدرج هذه الآية ضمن قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه الجبال التي نراها جامدة وثابتة ومستقرة، ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا جبل أحد جنبنا باقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، ما تحرك من مكانه، ما ذهب، ما صغر، ما كبر، ما كله مستقر كما هو. فالله تبارك وتعالى يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا الأمر هو في الحقيقة يعود إلى أن هذا من صنع الله، فهو يعود إلى مخلوقاته الضخمة التي أحال إليها أو ذكرها في الآية، وليس إلى أفعال العباد. أما أفعال العباد فالله تبارك وتعالى قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا هذه الآيات وغيرها يعني من جنسها في الواقع يستدلون بها على ما يقولون. وكما ذكرت هم لا يستدلون بالنصوص الشرعية، وإلا الآية التي ذكرها قالها الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف أو سورة الزمر وغيرها، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونحو ذلك من النصوص السابقة، كلها أدلة لا مطعن فيها ولا يمكن لأحد أن يطعن فيها أو أن يردها إلا صاحبها، ونسأل الله العافية. هذه الفرقة الأولى وهم أصحاب التفريط، وهم أصحاب التفريط الذين أنكروا القدر، أنكروا القدر بمعنى أنكروا أن الله يشاء فعل العباد، أو أنكروا أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد. الفرقة الثانية التي فيها إفراط، يعني أثبتت ولكنها أفرطت في الإثبات حتى صار إفراطهم يتعدى الحد الشرعي، يتعدى الحد الشرعي، وهؤلاء يقال لهم الجبرية، هؤلاء يقال لهم الجبرية، وعلى رأس هؤلاء الجبرية الجهمية. يعني الجهم صفوان ينسب إليه أنه أنكر أن يكون للعبد فعل أو إرادة، أن العبد لا إرادة له ولا فعل، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، والأفعال إذا نسبت إلى العباد تنسب إليهم على أنها مجاز، وتنسب إلى الله تبارك وتعالى على أنه حقيقة. لهذا يقول الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين عن الجهم أنه قال، يعني الجهم صفوان، أنه كان يقول إنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيار له منفردا له بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا. يعني أن الأفعال من العباد كألوانهم وطولهم وصفاتهم الثابتة التي ليس لهم إرادة فيها، فإذا نسب إلى العبد ينسب إليه لأنه ليس لأنه فعله بإرادته أو قام به بإرادته، لا، إنما ينسب إليه كما تقول طلعت الشمس وجرى النهر وسقطت الورقة من الشجرة ونحو ذلك. والواقع أنه الشمس تطلع مسخرة والنهر يجري، لأن هذه طبيعة الماء، إذا مر على نقاط يعني سفلى منه أو منحدرة أنه يعني يجري رغما عنه، والورقة تسقط من الشجرة لأنها كما يقولون بفعل الجاذبية تسقط إلى الأرض إذا يبس، فهي ليس لها إرادة، والإنسان كذلك يقول له ليس له إرادة. يقول الشهرستاني عنه، يعني عن الجهم، إن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يصب الاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى فعال فيه على حسب ما يخلق بسائر الجمادات، وينسب إليه الأفعال مجازا كما ينسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر إلى غير ذلك. ولا شك أن هذا هو غلو في الإثبات، أن هذا غلو في الإثبات، فنسب أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى، وأبطل أن يكون للعبد فعل أو إرادة، وهذا في الواقع إبطال لنصوص الشرع التي بينت أن الله تبارك وتعالى إنما يجازي العباد على أعماله، وفيه نسبة أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى، أنه هو الذي يفعل هذه الأفعال وليس الإنسان، وتبرئة الإنسان فيها تبرئة الإنسان من الشرور التي يرتكبها، لأن الإنسان إذا كان مجبور فإنه معنى ذلك أنه غير مؤاخذ، غير مؤاخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. لماذا؟ لأن ليس لهم إرادة، فلهذا سقط عنهم التكليف، سقط عنهم الثواب والعقاب، فهذا في الواقع غاية في الضلال. فالله تبارك وتعالى نسب الأفعال إلى العباد كما سبق ذكر النصوص، جزاء بما كانوا يعملون، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ويقول يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولم تكفرون بآيات الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك، هذه النصوص كلها مثبتة وتنسب الأفعال إلى العباد. فإذا هذا الضال، نسأل الله العافية، ومن أخذ بقوله، كل هؤلاء على وجه من أوجه الضلالة البعيدة، لأن هذا يتنافى مع الشرع، يعني كونه يكون الإنسان لا إرادة له هذا يتنافى مع تكليفه، يتنافى مع التكليف. والله تبارك وتعالى قد أثبت لأفعال العباد وأثبت لهم الجزاء على هذه الأفعال، جزاء بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تفعلون ونحو ذلك. وهذا الجهمي استدل بالآيات التي نحن نستدل بها لإثبات أن المشيئة لله وأن الخلق لله ونحو ذلك، يستدل بها ويستنكر طبعا النصوص التي تعزو إلى الإنسان الأفعال. ودائما دائما يعني تجد أن أهل الباطل يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، فالمعتزلة أخذوا بالنصوص التي تثبت الأفعال وتنسب الأفعال للعباد وتركوا النصوص التي تدل على أن الله يشاء أفعال العباد وأن مشيئتهم تبعا لمشيئته وأنه هو الخالق لأفعال العباد وأن الأفعال أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فهم ينكرون النصوص التي تعزو إلى الله تبارك وتعالى ما تعزو، وهؤلاء يثبتون النصوص التي تعزو إلى الله ما تعزو وينكرون النصوص التي تعزو إلى العباد أفعاله. فيقولون إن الله تبارك وتعالى يقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تبارك وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقوله تبارك وتعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الواقع أن هذه النصوص ليست لهم، لا تدل على ما يريدونهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في آية مثلا المشيئة هذه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقبلها قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهنا أثبت المشيئة للعباد، أثبت المشيئة للعباد، أنتم تنكرون المشيئة. والله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا واضح في نصوص الشرع، وكما قلت هو أمر بدعي أن أعزو الأفعال إلى العباد من ناحية قدراتهم وإمكانياتهم واكتسابهم واستطاعتهم، هذا طبيعي أن يعزى إلى العباد ولا يحتاج حتى إلى دليل، لأن كل العالم وقوانين العالم والأعراف تعزو الأفعال إلى أهلها. لهذا إذا رجل قتل يقتل، وإذا سرق يقطع أو يسجن، وإذا شرب الخمر إذا كان في دولة تحكم بشرع الله يجلد، وهكذا. وإذا فعل أي فعل فالقوانين تحاسب الناس على أفعالهم التي تقوم بها، ولا أحد يقول لا هذا فعل الله ليس فعل العبد، هذا كله كلام من الكلام الباطل. الله ينسب إليه الفعل خلقا وإيجادا، ولكنه ينسب إلى من قام به الفعل أو قام بالفعل كما لا يخفى. كذلك قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذه في الواقع كانت جوابا على المشركين لما قالوا كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. فالمشركون قالوا إن هذا القرآن كان أولى أن ينزل على الوليد بن المغيرة وهو من كبار قريش، أو عروة بن مسعود الثقفي وهو من كبار ثقيف، فكان المفروض أن ينزل على هؤلاء وليس على هذا اليتيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني نحن الذين نرتب هذه الأشياء، وتعقيبا لذلك أو بعد ذلك أو كما يذكر بعض العلم يقول إن هذه الآية نزلت أيضا في التأكيد على هذا الأمر، وهو قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالاصطفاء والاختيار والأفعال لله عز وجل وليس للإنسان، فليس للإنسان أن يخلق نفسه ولا أن يختار طريقه بإرادة لا تتبع لإرادة الله، ولكنها في حقيقة الحال تتبع لإرادة الله، تتبع لإرادة الله عز وجل. فإذا الجمع بين النصوص يعطيك المعنى المقصود، يعطيك المعنى المقصود، المعنى الشرعي المقصود. وإهدار النصوص كما هو فعل أهل البدع عموما، جل أهل البدع ستجدهم على هذا المنهج، يأخذون من بعض النصوص ويتركون البعض. فمثلا إذا نظرت إلى الرافضة تجدهم يأخذون بالنصوص التي أثنت على علي رضي الله تعالى عنه وبينت مكانته وأنه يعني من الإيمان بدرجة عالية وأن الله يحبه ورسوله ومحمده، وهذا كل هذا في الواقع نعم نحن نقر به، ولكن ينكرون النصوص التي تبين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أعلى درجة وأرفع مقاما، وكذلك علي وكذلك عثمان، ينكرونها ويردونها ويطعنون في الصحابة ويكفرونها. النصوص التي تثبت إيمان الصحابة وكمال إيمانهم، هذه النصوص واضحة ظاهرة في كلام الله عز وجل. وكذلك الذين ينكرون مثلا صفات الله تبارك وتعالى تجد يقول الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن من الأشياء وعندنا سمع وبصر وما إلى ذلك. فإذا الله تبارك وتعالى لم يقصد أنه سميع بصير، لأنه قال قبلها ليس كمثله شيء. فإذا قلت إنه سميع بصير معنى ذلك أنك أنكرت ليس كمثله شيء، ولكن الحق أن تجمع بين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع ليس كسمعه سمع، وهو بصير ليس كبصره بصر سبحانه وتعالى. المهم أن هؤلاء الناس يستدلون بهذه النصوص التي يستدل بها أهل السنة على إثبات خلق الله تبارك وتعالى وإيجاده للأفعال، يستدلون بها على إنكار أن يكون الله تبارك أن يكون الإنسان له فعل. والواقع أنك إذا نظرت إلى النصوص ستجد أن في الشرع الأمرين، ستجد أن في الشرع الأمرين، أن الله خالق وأن العبادة فاعلون، وأن العبادة فاعلون لأفعالهم. فإذا هذه الفرق كلها في الواقع كما قلت إنما يعتمدون على ما يقررونهم، ثم يبحثون عن ما هو يدعم قولهم، كما استدلوا بقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الجبرية، استدلوا بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه الرمي، فمعنى ذلك أن الأفعال كلها لله وليس للعباد. ونحن نقول هذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي، قال وما رميت إذ رميت، يعني أنك رميت. والذي نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ليس من فعله، فعزى الله إليه ما هو من فعله ونفى عنه ما هو ليس من فعله، ونفى عنه الأمر الذي ليس من فعله، فقال ولكن الله رمى. لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت غزوة بدر أخذ في كفه عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب وألقى بها ناحية المشركين وقال شاهت الوجوه، ويقول الراوي أنه ما من أحد من المشركين إلا وأصابه من ذلك التراب في عينه ووجهه ونحو ذلك. طبعا لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم له من القوة ما له، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تبلغ قوته أن يرمي ما بينه وبين الناس يعني كيلو ولا نص كيلو ولا مسافة مثل هذه وتصيب 1000 شخص من الموجودين هناك في صف المشركين، هذا ليس في قدرة الناس. لهذا الله تبارك وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوصل هذه الرمية فأصابت هؤلاء الناس وليس أنت يا محمد الذي فعلت ذلك، كما قلنا أو كما هو معلوم مثلا لما جاء لما قال الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإذا ضرب موسى عليه الصلاة والسلام أو ضرب البشر مجتمعون البحر ما ينفلق ولا يمكن أن ينفلق، فضربة عصا من موسى أو من غيره أو من البشر مجتمعين في الواقع لا يمكن أن تفرق البحر، ولكن الله هو الذي فرقه. فلما ضربه عليه الصلاة والسلام فإذا البحر ينشق واتخذ طريقا في البحر يبسا وصارت الدنيا يعني شيء آخر، هذا الذي فعل من هو؟ هذا الذي فعل هو الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما يمكن أن يقال في مثل هذه الأمور ويعني المخالفات. وهناك مخالفة يعني وهي مخالفة الأشاعرة لمسألة القدر في مسألة خلق أفعال العباد. الأشاعرة ابتدعوا ما يسمونه بالكسب، وبعض العلم يصفهم بأنهم جبرية. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون إلى العبد أو لا ينسبون إلى العبد قدرة مؤثرة في وجود الفعل، لا ينسبون إلى العبد قدرة مؤثرة في وجود الفعل، ويقولون إن العبد الذي ينسب إليه الكسب، ولكن هذا الكسب إذا سألتهم لا تجد له معنى مفهوم، لا تستطيع أن تفهمه. مثلا الأشعري عفى الله عنه وعنه إيش يقول في معنى الكسب؟ قال إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء لأن يعني يسمى مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة له عليه محدثة، لأنه وقع بقدرة له عليه محدثة، يعني محدثة هنا مخلوقة. هذا ليس تفسير الشيء بالشيء، يعني الواقع ليس له معنى هذا الكلام. إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء إنما يعني يسمى لذلك لأنه إذ كان المكتسب مكتسبا للشيء، يعني إذ كان مش إذا كان، إذ كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة له عليه محدثة، يعني يقول يصير مكتسب لأنه واقع بقدرة المخلوق. فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما استطعنا أن نفهم شيء. يقول الباقلاني، أنا أذكر لكم بعض الأشياء فقط من صعوبة هذا الكلام. يقول الباقلاني عن الكسب: إنه تصرف بالفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة والضرورة من حركة الفالج وغيرها، يعني الإنسان المشلول حين يتحرك فهو لا يتحرك بإرادته. هذا كلام كله غير مفهوم، ويعني جل كلامهم أو كل كلامهم في هذا الباب في الواقع غير مفهوم ولا مدرك معناه، يعني ماذا يقصدون بالكسب. لهذا قالوا إن محالات إن من المحال ثلاثة من محال الكلام: طفرة النظامي وكسب الأشعري كسب الأشعري وطفرة وأحوال أبي هاشم وطفرة النظامي، يعني هذه الأمور الثلاثة غير مفهومة، مفهوم المقصود بها غير مفهوم المقصود بها. ويتضح يعني بطلان هذا الكلام، يعني أقصد منهم أنهم أنك حين تسأل أو تحاول أن تبحث عن هذا الفعل الذي فعل، مثلا الإنسان صلى أو حمل شيء، هذا الفعل في الواقع يعني ما هو الشيء المنسوب إلى الله عز وجل وما هو الشيء المنسوب إلى العبد، فيتبين بهذا الخلل عندهم. فلذا يقول مثلا في بيان هذا، يقول بعضهم يقولون إن الفعل ينسب إلى الله تبارك وتعالى وإلى الخلق على سبيل أن فعل العبد واقع، أن الفعل العبد يعني أفعال العباد واقع بمجموع القدرتين على أن يتعلق جميعا بالفعل، يعني كما تقول إني حملت هذا الكتاب والله تبارك وتعالى حمله معي، يعني وهذا كلام باطل في الواقع. لماذا؟ لأنه يجعل الفعل واقع بين مفعولين، وهذان المفعولان الفاعل يجعل الفعل واقع بين فاعلين، وهذان الفاعلان في الواقع جهتهما متميزة، فكيف تجعله بين شيئين بين فاعلين؟ هذا كلام من الخلف في الواقع غير واضح. كذلك يقولون إن القاضي الباقلاني يقول: أفهم أن هذا الكلام صعب، والواقع أنه صعب لأنه غير مفهوم. المهم أنهم يقولون يعني ربما من أوضح ما يكون في هذا هو قول الباقلاني الذي يقول إن الفعل متعلق بمجموع القدرتين على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية. طبعا هذا كلام باطل، لأنه يجعل الذي ينسب إلى العبد هو إرادته فقط ونيته، ويجعل الفعل الحقيقي لله تبارك وتعالى، وهذا باطل من وجهين: كونك تجعل الفعل لا يقوم بالعبد وإنما يقوم بالله، وتجعل إرادة العبد كأنها ليس لله تبارك وتعالى فيه إرادة، وهذا باطل وهذا باطل. والحقيقة أن المسألة كما يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فإن قيل كيف يكون الله محدثا لها، يعني محدثا للأفعال، والعبد محدثا لها، قيل إحداث الله لها بمعنى أنه أن خلقها منفصلة عنه قائمة، أنه خلقها منفصلة عن قائمة بالعبد، يعني أن الله يوصف بخلقها، فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله فيه. وإحداث العبد لها يعني هذا الذي ينسب إلى الله، ينسب إلى الله أنه خلقها موجودة في العبد وليس موجودة في الله تبارك وتعالى. وإحداث العبد يعني إيجاد العبد للفعل، بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة المخلوقة فيه، المخلوقة فيه. فما ينسب إلى الخالق كما سبق أن أشرت عدة مرات أن ما ينسب إلى الخالق هو ما يقوم به من الخلق والإيجاد، وما ينسب إلى العبد هو ما يقوم به من الفعل والمباشرة للفعل. فلذا هذا ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وهذا ينسب إلى العبد فعلا وكسبا. وكما ذكرت أن هذا الباب كل لا يجوز التعمق فيه بأكثر من ظاهر النصوص التي توضح هذه المعاني فتؤمن بها ليسلم لك عقيدتك ودينك. فلا كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لله تبارك وتعالى، فالذي نفهمه ونعقله نحمد الله عليه، والذي لا نفهمه ولا نعقله نؤمن به ونقر لله تبارك وتعالى به. ولكن لا يعني ذلك أن كلام الله أو دين الله أو شرع الله غير معقول، لا هو معقول، ولكن قد يقصر فهمنا عنه، قد يقصر فهمنا عنه، ولكنه مفهوم لأهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكما قلت هذا باب يعود إلى الإيمان ويعود إلى الإقرار ويعود إلى الإيمان بالغيب، ونحن نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله، إن فهمنا فالحمد لله، وإن لم نفهم فنكل الأمر إلى عالمه ونحمد الله عز وجل على ذلك. هذا ما تيسر بيانه في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن أقر لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وآمن بما قال وصدق ما قال وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ووكل الأمر إلى عالمه فيما لم يعمل فيما لم يعلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.